بسم الله الرحمن الرحيم. قال بأي الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بأي الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون على أهل قلوبهم. وأسألوا نجوى الذين ظلموا وهذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر ما أنتم تبصرون. قل ربي يعلم قول في السماء والأرض وهو السميع العليم. قل ربي يعلم قول في السماء والأرض وهو السميع العليم. ربي يعلم قول في السماء والأرض وهو السميع العليم. فقالوا أغاث أحلام ما افتراه وهو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمن قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. فما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم خلقناه على فأنجيناه ومن نشاء أهلك المسرفين. فقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قتلنا من قلب كان ظالمة وواجهنا عبدها قومنا آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أسرتوا فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك الأيام حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ الأول لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بحق الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكم العلم بما تصفون. وله ما في السماوات والأرض وما عنده لا يستكبرون. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وله ما في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه

أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بدت أنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا ناتي نبلغ أنفسها من أطرافها إذا هم الغالبون قل وإنما أنذركم بالوحي قل إنما أنذركم بالوحي وإنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مسته نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ونضع الموازين القصة ليوم القيامة ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون فرقانا وضياء وذكرا للمتقين ولقد آتينا موسى وهارون فرقانا وضياء وذكرا للمتقين وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه وهذا ذكر مبارك أنزلناه وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبي وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا واجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال من ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين قال من ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وَقَالَ الله لا أكيدن أصنامكم بل أن تولوا مدبرين فجعلهم جزالا إلا كبيرا لو لعلهم إليه يرجعون قالوا وفعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم إذ قال له إبراهيم قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون رجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم ظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمتم هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أغفر لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون أغفر لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه واصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فأرادوا به كيدا فجعلناه مرسلين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها العالمين وأبنى له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فكانوا لنا عابدين. ولوطنا آتينا حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت على الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأرسلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ومن حديث آدم قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونوح حديث آدم قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفذت فيه غنم القوم وكنا لحكمه شاهدين. فسهلنا سليمان وكلنا آتينا حكمه وعلما فسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عبدا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فجنا له فكشنا ما به من ضر فآتيناه أهله مثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكهل كل من الصابرين وأرسلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وإسماعيل وإدريس وذلكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذنوني إذ ذهب غالبا فظننا أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استجنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظننا أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استجنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فضلا وأنت خير الوارثين. وزكريا إذ نادى ربه إذ نادى ربه رب لا تذرني فضلا وأنت خير الوارثين. استجنا له فاستجبنا له فاستجنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فسجنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها ابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ويقطعوا أمرهم بينهم كل إلى راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. كل نينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قدر أهلكنا أنه لا يرجعون حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج ومن كل حلب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي ساخطة أبصار الذين كفروا يا ويلنا هل كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. واقترب الوعد الحق فإذا هي ساخطة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها فكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون.